أمرهم تعالى إلى علم الله، إن علم أنهم سيقبلون دعوة محمد إن وصلتهم فهم من أهل الجنة، وإن علم أن قلوبهم مصرة على العناد وعدم الإيمان محمد فمصيرهم إلى غير ذلك. ثم سألته فقلت له لما لم تؤمنوا بسيدنا محمد؟ فقال لي إنني أؤمن به. فقلت له إذا ما الفرق بين عيسى ومحمد عندكم؟ فقال أنا أؤمن بعيسى على أنه ابن الله وأؤمن بمحمد على أنه نبي الله. فسألته البنوة التي بين الله وبين عيسى أهي بنوة بيلوتية عضوية أم أنها بنوة رحمة على أنه من خلق الله؟ فسكت قليلا ثم قال أعد السؤال. وطلبت من المترجم الذي كان بيننا أن يعيد له السؤال بأسلوب واضح. البنوة التي بين الله وبين المسيح كيف تم؟ كيف ولد الله؟ كيف جاء عيسى من الله؟ ومن الذي كان يسيء الملك قبل عيسى؟ وإذا كان عيسى هو ابن مريم فمن الذي خلق مريم قبل أن تلد عيسى؟ إن قلت إنه هو الذي خلق أمه قبل أن تلد قلت لك هذا محال، لأن كونه خالقا يقتضي أن يكون متقدما في الزمان، وكونه مخلوقا يقتضي أن يكون متأخرا في الزمان، فكيف يكون الشيء الواحد متقدما متأخرا في نفس واحد في وقت واحد؟ يكون متقدما على أنه خالق ويكون متأخرا على أنه مخلوق؟ هذا تناقض يا دكتور. فهمت في أذني قائلا أشهد أن عيسى عبد من عباد الله. قلت له عند هذا الحد اتفقنا، وودعنا الرجل وانطرف، وأخذتنا الحسرة على ما صار عليه حال المسلمين. دكتور من ولاية أيوا بأمريكا يقطع آلاف الأميال ليبحث عن محمد، يقطع آلاف الأميال جريا وراء الحقيقة. وقلت له في ختام كلمتي يا دكتور لقد آمنا بعيسى نبيا ورسولا وآمنا بمحمد نبيا ورسولا، واسمح لي أن أضرب لك هذا المثل لحاخام يهودي وقسيس نصراني وإمام مسلم هو الإمام محمد عبده. جلس الثلاثة في حضرة الخديوي في قصر عابدين، فقال لهم خديوي مصر أنتم الثلاثة تمثلون الأديان الثلاثة، وأريد أن يثبت كل واحد منكم أنه وأتباعه هم الذين تدخلون الجنة. قال حاخام اليهود ليتكلم البصري الكاول، وقال البصري ليتكلم الإمام أولا، فقال الخديوي تكلم يا إمام. فقال الإمام يا خديوي إذا كان اليهود سيدخلون الجنة فنحن داخلوها لأننا آمنا بموسى